من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا أخوان، نسأل الله تعالى يبارك في هذا الجمع، هذه الوجوه الطيبة على صلى الله عليه وسلم، بارك فيكم. ما شاء الله الجمع طيب. معنا اليوم أخونا أبو عبد الله الشيخ سعد الشمري، عسى الله يحفظه وبارك له إن شاء الله، جزاه الله خير على حضوره. آمين. الله سبحانه وتعالى أن يكون ذات في ميزان حسناته يا رب، حسنات الحاضرين. آمين يا رب. راح يتكلم الشيخ الفاضل عن حياة المؤمن. صلى الله عليه وسلم حياة طيبة يا رب. آمين آمين. تفضل شيخنا، مشكور. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. لا شك أن مثل هذه المجالس، مجالس الخير والإيمان، يتعزز المؤمن بإخوانه في الله سبحانه وتعالى، يلتقون بشكل دوري، يستفيد بعضهم من بعض ويعين بعضهم بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فمثل هذه المجالس لا يتوانى عنها المؤمن ولا يتكاسل عنها، لأنها المجالس التي تحضرها الملائكة، وهي المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله، وكذلك يحبها أهل الإيمان وأهل الإخلاص والخير والطاعة. فجزى الله عز وجل صاحب هذا الديوان وهذا المجلس المبارك الأخ الشيخ جاسم بن جمعة، وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. آمين. أما موضوعنا هذه الليلة فهو موضوع إيماني تربوي بإذن الله تعالى، وهو موضوع يحتاج إليه كل مسلم، وكذلك حتى يحقق قول الله عز وجل في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا حياة سعيدة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. فحياة المؤمن كلها لله عز وجل، فهو يسير إلى الله، فهو من الله وإلى الله ومع الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على أهل الإيمان نعمة لا تضاهيها نعمة، وهي نعمة الإيمان. فإذا قلنا من هو المؤمن، فالمؤمن يعرف بتعريف الإيمان، لأن الإيمان له شقان. الشق الأول هو الإيمان الذي هو أصل الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أصل الإيمان الذي يجب على كل مكلف أن يؤمن بهذه الأركان وبهذه الأصول. فإذا لم يؤمن بها، فكما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ف فليس بمؤمن ولا يكون مؤمنا البتة، بل هو كافر ملحد، نسأل الله العافية والسلامة. أما الشق الثاني من معنى الإيمان فهو الإيمان الكامل الذي يكمله المرء بما شرع الله سبحانه وتعالى من نوافل العبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وكما جاء في الحديث. فهذا هو الإيمان الذي يحرص عليه كل مؤمن. هذا الشق من الإيمان، وهذا المعنى من الإيمان هو ما ألف فيه المؤلفون من خصال الإيمان وشعبه وبيان صفات أهل الإيمان. وكل وصف في القرآن لأهل الإيمان إنما هو شعبة من شعب الإيمان، كما في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. وكذلك كما جاء في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وكما جاء في بقية الصفات. وكذلك في آخر سورة الفرقان لما ذكر الله عز وجل الرحمن وذكر عباد الرحمن، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تواضعا وتطامنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا السلام ليس سلام تحية، إنما هو سلام متاركة، بمعنى تسلم من شري وأسلم من شرك، بمعنى أنه تركا، يعني تركا لطيفا وجميلا، حتى لا يورث ذلك عداوة وبغضاء. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا. وما معنى يقتر؟ يبخل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو التوحيد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، لأن الزنا قال الله عز وجل إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنهي عنه النهي عن قربانه، قال: ولا تقربوا الزنا، وهو أبلغ من قولهم ولا تزنوا. لماذا؟ قالوا: لأن قوله ولا تقربوا الزنا نهي عن الزنا، ونهي عن أسبابه، ونهي عن مواطنه ومقدماته. ولا يزنون، ومن هذا الوعيد، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا ذليلا. إلا من تاب، وهذه هي الوظيفة العظيمة لأهل الإيمان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ قولان لأهل التفسير، أي بمعنى أن الله عز وجل بعد أن كانوا في سيء الخصال وقبيح الفعال، الله عز وجل يجملهم بالإيمان والعمل الصالح ومحاسن الإسلام، أو هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يقلب هذه السيئات حسنات عظيمة، وهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى لعباده التائبين. وكثير من الآيات يذكر الله عز وجل فيها من الخصال، خصال أهل الإيمان، بمعنى أن هذه الخصال عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وكذلك أنه مدح لأصحاب هذه الخصال وهم أهل الإيمان. الأمر الثاني وهو منزلة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. لا شك أن منزلة المؤمن عند الله عز وجل منزلة عظيمة، يحبه الله عز وجل، إن الله والله وأن الله يحب المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يحبهم ويدنيهم ويقربهم وييسر أمورهم ويصلح شأنهم ويصلح بالهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، وذلك لما قاموا به من إيمان صادق وكذلك من عمل صالح ويقين جازم ساروا به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عناية الله عز وجل على بعبده المؤمن أن سخر له ملائكته يحفظونه ويراعونه ويأمرونه بالخير، وكذلك أن حملة العرش ومن حول العرش من الكروبيين من الملائكة يستغفرون لأهل الإيمان. من يعرف آية في هذا المعنى؟ الذين يحملون العرش ما شاء الله ما شاء الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بعدها فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه عناية الله عز وجل بعبده المؤمن، والمؤمن يا إخواني محفوظ بحفظ الله عز وجل. ما من مؤمن إلا ويصلي الصلوات، صحيح؟ ما من مؤمن إلا ويحافظ على صلاة الفجر في جماعة المسلمين، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله ورعايته، بمعنى أن الاعتداء عليه والاستطالة عليه استطالة على ذمة الله وعهد الله. والرب سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمته بالحرب. والولي هو من جمع الإيمان والعمل الصالح، من جمع الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأمر الذي بعد ذلك هو قلب المؤمن. إذا فحصت وفتشت عن قلب المؤمن فإن قلبه مملوء بأركان العبودية لله عز وجل، وهي التي يسير بها إلى الدار إلى الله والدار الآخرة. ما أركان العبودية أو العبادة؟ من يعرف؟ ثلاثة أركان: الخوف والرجاء، ورأس ذلك محبة الله عز وجل. فالمحبة والرجاء والخوف يمثلها أهل العلم بالطائر، الرأس رأس الطائر هذه المحبة، والجناحان الخوف والرجاء. ولذلك إذا سئلت لماذا تعبد الله عز وجل، تعبد الله عز وجل حبا له وخوفا من عذابه وطمعا في في في جنته وفي ثوابه. ولذلك جميع أعمال القلوب من التوكل والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب والتحصيل هذه الأشياء ترجع إلى هذه الثلاث أركان التي هي المحبة والخوف من الله عز وجل وعذابه، والخوف من نار الله خوف منه سبحانه وتعالى، وكذلك الطمع في رحمته وهو رجاءه. فنريد أحدا منكم يذكر آية في الرجاء. من يذكر آية في الرجاء؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والرجاء هنا قالوا إنه بمعنى الرجاء الذي هو الطمع، وقالوا إنه بمعنى الخوف، وكلاهما صحيح. كذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قيل في هذه الآية أنها أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن الله عز وجل يحب التائبين ويحب التائبات ويرفع درجاتهم ويتقبل توبتهم، هذا من أعظم الأسباب التي تدعو إلى رجاء الله عز وجل والطمع في فضله وإحسانه وجنته سبحانه وتعالى وتقدس. الله عز وجل لما ذكر جملة من أصفيائه وأنبيائه في سورة الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه الأشياء الثلاثة غالبا ثلاثة أشياء من أعمال القلوب وعمل واحد من أعمال الأبدان، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بأبدانهم، والحادي لهم والداعي لهم هي أعمال القلوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. المؤمن في الدنيا يسير إلى الله عز وجل ودار كرامته بثلاثة أشياء عملية، وهي العلم أن يتعلم، الثانية العبادة أن يتعبد الله عز وجل بما شرعه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أن يتقي الله عز وجل، وهي الثمرة من العلم والعبادة، يكون في قلبه تقوى ويكون في قلبه خشية من الله عز وجل مانعة له من ارتكاب المعاصي أو من التقصير في الطاعات. فقلنا إن المؤمن حياته لله وفي الله وإلى الله، فهو مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، جمع بين العلم والعمل، جمع بين العقيدة والشريعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله الحديث لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه الوصية وصية جامعة لأمور الشريعة كلها، قل آمنت بالله هذا جانب العلم والاعتقاد، ثم استقم هذا جانب العمل، العمل بهذه الشريعة وبهذه الأوامر. الأوامر تفعل والنواهي تترك، وهذا لا شك أنه يعني هو المقصود، كما قال الله عز وجل في فضلهم وفي مكانتهم وفي منزلتهم عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومتى تتنزل الملائكة؟ حال عند احتضارهم، عند احتضارهم تتنزل الملائكة، عند احتضارهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما يستقبل ولا تحزنوا مما فات ومضى، بعدها وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وهو الله سبحانه وتعالى. ما معنى تدعون؟ ما معنى ولكم فيها ما تدعون؟ أحسنت، ما تطلبون وما تتمنون فإن الله عز وجل قد هيأه لكم وجهزه لكم. وهذا كرامة الله عز وجل، كرامة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأشياء التي لا بد أن يعلمها المؤمن هو هديه وسمته واستقامته لربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. هل المؤمن يعصي الله؟ هل تقع منه معصية؟ الجواب تقع منه المعصية، ولكن هل هذه المعصية إذا وقعت منه تكون ديدنا له؟ لا. هل يتوب منها؟ نعم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولنا في ذلك يعني قدوة وهو أبونا آدم عليه السلام لما عصى الله عز وجل سرعان ما بادر إلى التوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الشاكرين. فحياته حياة المؤمن بين معصية وتوبة، سرعان ولا يصر على ذنب أبدا، إذا أذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أنه له هدي مستمد من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أول استيقاظه من نومه إلى منامه في الليل في الليلة القابلة وهو لله ومع الله وإلى الله سبحانه وتعالى. يعني في بيته محافظ على طاعة الله ومحافظ على تربية أبنائه ومن تحت يده من زوجة أو زوجات ومن خدم أو خادمات على طاعة الله عز وجل، ولا يسمح ولا يرضى بمنكر في بيته البتة. وكذلك أن هذا البيت قائم على طاعة الله وعلى ذكر الله، ويتجلى فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، بمعنى يقيم بيته على هذا الأساس وعلى هذا الأصل. في عمله كذلك، إذا كان عنده شغل وعنده عمل يقوم به أو وظيفة، يكون يلتزم أمرين: الأمر الأول الإتقان في عمله، أي عمل أوكل إليه ويأخذ عليه أجرا أن يكون متقنا فيه وليس متكاسلا عنه، بل يؤديه بالأمانة والإخلاص، لأن هذا الأمر إنما هو سبب من أسباب رزق الله عز وجل له، فلا يأخذ إلا طيبا من المال، وهذا يعني يؤدي إلى مأكله ومشربه وملبسه ونحو ذلك، تكون من يعني مما أخذ من حلال. كذلك في منطقه، يعني في كلامه، يلتزم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك غالب من هو كثير الصمت يتلقى الحكمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا صمت فتح على نفسه باب التفكر، وهي عبادة قل من يفعلها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل عن أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولذلك عبادة اللسان الذكر، وعبادة القلب التفكر، التفكر في الله، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، مما يزيد إيمان العبد ويقينه لله سبحانه وتعالى. في أكله ومشربه، المؤمن في أكله ومشربه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن يأكل من معي واحد والكافر يأكل من سبعة أمعاء. ما معنى هذا؟ أن المؤمن لا يأكل استكثارا من الأكل، ولا يأكل نهما ولا شرها في الأكل، إنما يأكل بالقدر الذي يقيم نفسه ويقيم يعني عافيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ذكر الله عز وجل نصف آية جمعت، كما قال يعني أحد السلف، جمعت الطب كله. ما هي هذه الآية؟ أحسنت. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب امرئ لقيمات يقللها عليه الصلاة والسلام يقمن صلبه، فإن كان ولا بد يريد أكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، ها لنفسه لنفسه حتى يخرج الهواء والنفس بكل أريحية. انظر إلى نفسك إذا امتلأت، تجد أن هناك نوع اختناق من كثرة الطعام، ولكن لا بأس هذا حتى يطمئن ممن هو يحب الأكل ويحب الشراب، لا بأس من الامتلاء أحيانا. صحيح؟ صح؟ لا يجوز، ولكن أن تكون عادة، وهذا الذي يكره. ولذلك أبو هريرة قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، بمعنى أنه امتلأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم أنه لا بأس بالامتلاء ما لم يضره أحيانا، ولكن الأصل في المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقيمات. أنا أقول هذا الكلام ولست من هذا حاله، نأكل ما رزقنا الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيه العافية والبركة. كذلك في معاملته للناس، المؤمن في معاملته، أطلت عليكم؟ حلو. المؤمن في معاملته للناس أن يخالطهم ويصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن هذه المخالطة وهذه المعاشرة مع أهل الإيمان، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فمعنى ذلك أن المؤمن يعني يضبط علاقته مع الناس بضوء هذه الأحاديث، لا يعتدي عليهم ولا يستطيل عليهم بقول أو فعل أو نحو ذلك، بل يكون مع إخوانه يدا واحدة، كذلك مع أرحامه، أمه وأبيه بالبر، وأبناؤه بالعطف واللطف والرفق والتربية الحسنة، مع الزوجة كذلك يعطيها حق الله عز وجل الذي أمر عباده، وكذلك يعاشرها بالمعروف كما أمر الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وأرحامه بالصلة والزيارة والإحسان، وإخوانه يتعاهدهم بالزيارات، وكذلك يتعاهدهم بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك ولاة الأمر أن يسمع لهم ويطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذه حياة المؤمن. كذلك المؤمن عند ابتلاءه، قبل أن نقول عند ابتلاءه لا بد أن نعلم أن المؤمن نفاع، أن المؤمن نفاع وينتفع به في جميع حالاته، حتى في صمته وسكوته، لأن المؤمن إذا استقام على أمر الله ومشى في الناس والناس رأوه على سمته وهديه ومحافظته على صلاته وغير ذلك حتى في كلامه ومنطقه، فهذه دعوة بلسان الحال، بمعنى أن حاله صار دعوة للناس من غير أن يتفوه بأي كلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن الاقتصاد والسمت الحسن جزء من 36 جزءا من النبوة. كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن بالنحلة، أن النحلة لا تأكل إلا طيبا، ولا تضع، وإذا وضعت طيبا، حتى أنها إذا وقعت على يعني عود نخر لم تكسر، يعني بمعنى أن المؤمن لا يؤذي، وإذا خرج منه شيء خرج شيئا نافعا نافعا للناس، وإذا أكل شيئا وأطعم شيئا طعم شيئا مباحا وحلالا وطيبا، ولذلك هذا الأثر عظيم عند الله. كذلك شبهه بالنخلة، صح؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، فأخبروني ما هي أو فحدثوني ما هي. فقال عليه الصلاة والسلام إنها النخلة، وذلك أن النخلة فيها من الفوائد ما فيها. ثمرتها تكون طعاما وتكون فاكهة، إذا أثمرت صارت طعاما، وإذا كانت بلحا ورطبا صارت فاكهة. وكذلك يستخرج منها من أطايب الأشياء ما يستخرج، حتى في حال موت النخلة يستفاد من سعفها ويستفاد من جذعها، وهذا معلوم. حتى الليف يستفاد منه في بعض الدلال، كذلك في يعني في تنظيف الأجساد ونحو ذلك عند الاغتسال، منها ما هو مصنوع من ليف النخل. كذلك المؤمن يستفاد منه في جميع حالاته، حتى بعد موته المؤمن عند المصيبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ومثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كمثل الأرزة، يعني شجرة الصنوبر، صح؟ ومثل المنافق كمثل الأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها أو انجفافها مرة واحدة. معنى ذلك أن المؤمن تمر عليه، يعني في مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، خاصة مثل زرع الشعير والبر والأرز، تجد أن الهواء يأتيها ثم تميل هكذا صحيح، ولكنها لا تنقلع أبدا، بخلاف غيرها من الأشجار مثل شجرة الأرض أو الأرزة، إذا جاءتها ريح قوية حصدتها مرة، قلعتها مرة واحدة. فكذلك المؤمن تمر به المصائب والمحن والابتلاءات، فهو يتيامن ويتياسر ولكنه ثابت. أما المنافق إذا جاءته المصائب فإنه يعني مصيبة واحدة تهزه وتقلعه، نسأل الله العافية والسلام. أختم هذا الدرس بالمؤمن عند موته. المؤمن عند موته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام وهو حديث من قبل هذه الليلة، وهذه من بركات الشيخ جاسم بن جمعة جزاه الله خير، وهو حديث: المؤمن بخير على كل حال، احفظوه، المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله. المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله. وحمد الله من متضمنات هذه الكلمة قول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك يعرف المؤمن بعرق الجبين، يعني موت المؤمن يعرف بعرق جبينه. وقد رأيت من الأهل الإيمان ونحسبهم على ذلك، عند موتهم قد اشتد عرق جبينهم اشتدادا عظيما، ولعل بعضكم قد رأى ذلك، وهذه من علامات الخير. وجاء في بعض الأحاديث أن الموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة من علامات الخير للمؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مؤمنين حقا مستجيبين لربنا ولرسوله، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح. وأكرر شكري لصاحب هذا الديوان الشيخ جاسم جزاه الله خيرا ووفقه لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا، إنه سبحانه رحيم غفور علام الغيوب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.